بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه المعاملات إلى كتاب المواريث، وأول باب في هذا الكتاب في تصرفات المريض المالية. يعني هو بدأ كتاب المواريث بما يتعلق بالوصايا، ما يتعلق بالوصايا ويعني بأحكام المريض، مرض الموت وما يتعلق به من الأحكام. قال: باب في تصرفات المريض المالية. قال: حالة الصحة تختلف عن حالة المرض من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في ماله في حدود الشرع والرشد من غير استدراك عليه، يعني من جهة كونه يعني من جهة كون تصرفاته يعني تنفذ ويعمل بها كاملة، أو أنه يعمل بجزء منها ويمنع من جزء منها كما سيأتي توضيحه، على أساس أن المريض مرض الموت كما سيأتي، فيعتبر هناك يعني منع من الشرع أن يتبرع بأكثر من ثلث المال فقط لغير الورثة، ويعتبر هذا الجزء من الوصايا، يعتبر من الوصايا كأنه أوصى، يعني عطاياه المنجزة تعتبر في حكم الوصية طالما كان مريضا مرض الموت، بحيث أنها لا تصح للورثة. لأن بعض الناس يعني عندما يحضره الموت فيبدأ يريد مثلا الإضرار ببعض الورثة، أو يريد أن يخصص بعضهم دون بعض، فيبدأ يفرق أمواله بطريقة تتعارض مع أحكام الشرع. فلذلك الشرع هنا حجر على تصرفات المريض مرض الموت، التصرفات المالية، ويسمح له فقط أنه يتبرع لغير ورثته، ويكون هذا التبرع في حدود ثلث المال فقط كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. فالإنسان في وقت الصحة يعتبر رشيدا ولا يستدرك عليه، يعني الإنسان هو صحيح يعتبر إنسانا رشيدا، يعني الشرع لا يستدرك، يعني لا يمنعه من التصرف في ماله بالتصرفات يعني المباحة، يمكن أن يتصدق بما شاء طالما في حالة الصحة. لكن حالة المرض تختلف. قال: والصدقة في هذه الحالة أفضل من الصدقة في حالة المرض وأعظم أجرا. الإنسان إذا تصدق وهو صحيح ليس مريضا فالصدقة أجرها أعظم من صدقة المريض الذي مرض مرض الموت وتوقع دنو أجله فيبدأ يتصدق. الصدقة هنا يعني وهو مريض مرض الموت أجرها أقل من أجر الذي يتصدق وهو صحيح ويتوقع أن يعيش يعني عمرا طويلا. قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهنا أمر الله تعالى المسلم يعني أن يتصدق وألا يؤجل الصدقة إلى أن يحضره الموت، فيقول يعني لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فينبغي رحمكم الله يعني هذا حث على التعجيل بالصدقة في وقت صحة الإنسان وقوته. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح. شحيح يعني تشح بالمال، يعني تبخل بإخراجه لحاجتك إليه. يعني دائما الإنسان وقت صحته ويكون محتاجا للمال ويشح بإخراجه، لكن لما خلاص عارف أنه هو متوقع أنه هيموت خلال شهر ولا شهرين وعنده أموال فائضة عن حاجته، فلا يكون شحيحا بالمال، يكون عنده يعني تجود نفسه ما لم تكن تجود به وقت صحته. فأن تصدق وأنت صحيح شحيح هذه أفضل الصدق. تأمل الغنى وتخشى الفقر، تأمل الغنى وتخشى أن تفتقر، لو تصدقت بالمال تخشى أن تفتقر وتحتاج إلى المال، هنا تكون الصدقة أفضل من صدقة الذي يتصدق يعني هو مريض. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي أن لا يؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا وقد كان لفلان، يعني المال أصلا الآن يعني خرج من حوزتك وانتقل إلى الورثة، كأنك تتصدق بمال غيرك في هذه الحالة، يعني المال خلاص أنت الآن حضرتك الوفاة فأصبح المال ملكا لورثتك، فتأخذ تفرق فيه وتقول لفلان كذا ولفلان كذا، والمال أصلا لم يعد لك وأصبح حقا إيه لورثتك وأنت يعني تنفقه بغير إذنهم أو كذا. لكن طبعا ليس معنى هذه النصوص يعني منع الإنسان أن يتصدق يعني وهو في مرض الموت، ولكن فيها يعني التضييق عليه أنه لا يتصدق إلا في حدود الثلث، وألا يتصدق على ورثته أو يعطي ورثته، وإنما يعطي من غير يعطي لغير الورثة وألا يزيد عن ثلث المال كما سيأتي. قال والمرض ينقسم إلى قسمين، أولا مرض غير مخوف، مرض غير مخوف أي لا يخاف منه الموت في العادة، كوجع ضرس وعين وصداع يسير. النوع الأول من المرض مرض غير مخوف، يعني جرت العادة أن الناس لا تموت بسببه، كالذي عنده وجع في ضرسه أو ألم في عينه أو عنده صداع يسير أو كذا، فهذا مرض غير مخوف يعني لا يخاف أن يموت بسببه أو لا يتوقعه. فهذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح، هذا القسم من المرض يكون تصرف المريض فيه لازما كتصرف الصحيح. التصرف اللازم يعني الذي لا رجوع فيه، يعني لا يستطيع أن يفسخه أو يرجع فيه، وتصح عطيته من جميع ماله، تصح عطيته من جميع ماله. ممكن الإنسان طالما هو صحيح ليس مريضا أو به مرض يسير يعني لا يخاف أن يموت بسببه، فيمكن أن يتبرع ويعطي ماله كله لو شاء أن يعطي ماله كله لشخص أو لجهة خيرية، فله ذلك طالما هو صحيح. ولو تطور إلى مرض مخوف ومات منه اعتبارا بحال العطية، يعني الشخص مثلا كان عنده صداع أو ألم في عينه مثلا، والعادة جرت أن الصداع مثلا لا يسبب الوفاة أو وجع الضرس أو العين لا يسبب الوفاة، لكن لو حصل أنه يعني كان عنده مرض خفيف ولا يتوقع أن هذا المرض يؤدي به إلى الوفاة، فتصدق بماله كله وبعدين المرض هذا تطور وتحول إلى يعني مرض يؤدي إلى الوفاة، ففي هذه الحالة عطيته نافذة، لأنه وقت أن تصدق ما كان يتوقع الموت ولا كان يتوقع أن مرضه هذا يعني سيؤدي إلى وفاة، لأنه في حال العطية في حكم الصحيح. طيب الكلام هذا على المرض غير المخوف. النوع الثاني من المرض قال ثانيا مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، مرض مخوف بمعنى أنه يتوقع منه الموت عادة، من تلك الأمراض التي جرت العادة أنها تؤدي بأصحابها إلى الوفاة. فإن تبرعات المريض في هذا المرض وعطاياه تنفذ من ثلثه لا من رأس المال، تبرعات المريض مرضا مخوفا وكذلك أيضا عطاياه ما يعطيه يعني يهبه لفلان ولفلان وكذا، يعني تنفذ لكن في حدود الثلث فقط، تعتبر من ضمن الوصايا، رغم أنه لم يقل إذا مت، هو يعني يريد أن يعجلها وينجزها، لكن الشرع أعطاها حكم الوصية، حتى لو هي عطية منجزة تأخذ حكم الوصية وتكون فقط في حدود ثلث المال. فإن كانت في حدود الثلث فما دون نفذت، وإن زادت عن ذلك فإنها لا تنفذ. إذا كانت العطية في حدود ثلث المال أو أقل من ثلث ماله فتمضي العطية وتكون صحيحة، أما إذا زادت العطايا عن ذلك لا تنفذ، إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت، تكون معلقة. يعني الشخص مثلا تصدق مثلا بعقار يملكه وهو في مرض الموت، وهذا العقار يساوي نصف ممتلكاته أو أكثر من نصف ممتلكاته، فيظل هنا إيه الزيادة على الثلث موقوفة على إجازة الورثة. إذا الورثة أجازوها بعد الموت، بعد أن يموت يرجع الأمر إلى الورثة، هل توافقون على تنفيذ هذه العطية التي أعطاها مورثكم؟ إذا وافقوا عليها فيعتبر تنازلا منهم عن حقهم، وإذا لم يوافقوا لا تنفذ إلا في حدود الثلث فقط. يعني يقدر مثلا العقار في هذه الحالة، ويعني ينظر ما الذي يساويه في حدود ثلث التركة وتنفذ فيه العطية، وما زاد يرد إلى الورثة. واضح؟ نعم. يعني مرة أخرى يقول إذا الإنسان مريض مرض الموت وتصدق بمبلغ من المال، ننظر في هذه الصدقة أو هذه أو عطية، يعني أعطى عطية هدايا، أخذ يفرق هدايا على معارفه وأصدقائه، فينظر في هذه العطايا وفي هذه الصدقات، إذا كانت في حدود ثلث التركة تنفذ وتخرج الصدقات وتعطى لمستحقيها وكذا، أما إذا زادت عن ثلث التركة فتكون موقوفة على إجازة الورثة. متى إجازة الورثة؟ بعد الموت، يعني يظل إيه اللي زاد عن الثلث يظل محجوزا إلى أن يموت. إذا مات نبدأ نسأل الورثة هل توافقون على إخراج هذه العطايا والصدقات اللي هي زيادة عن ثلث التركة أم لا؟ إذا وافق ورثته يعني لا مانع من إخراج الصدقة، يعتبر تنازلا منهم عن حقهم. نعم. صيان هذا، أو يعني إذا كان مثلا شخص تصدق بعقار وهذا العقار يساوي نصف ممتلكاته، مثلا هو عبارة عن نصف ممتلكاته عقار وتصدق بهذا العقار وهو في مرض الموت، احنا قلنا الوصية تكون في حدود الثلث بس، فمعناه ان في سدس زيادة، يعني لو واضح، يعني لما يكون ثلث زائد سدس يساوي 3 على 6 اللي هو النصف، ماشي، فالعقار ده يعتبر في جزء من هذا العقار اللي يعني يعتبر في حدود سدس التركة، هذا ليس من ضمن الايه، ليس من ضمن يعني ما يصح التوصية به، فهذا يكون موقوفا على إجازة الورثة. في هذه الحالة أمامه اختياران، يعني إما أن يبيعوا العقار ويأخذون حصتهم ويفرقون الباقي، أو أن الذي وهب له العقار يعوضهم. واضح؟ يعني يتم التفاوض، يعني إما أنهم يعني يبقون العقار معهم ويعطون قيمة ثلث التركة للموهوب له، أو العكس الموهوب له هو يأخذ العقار ويدفع للورثة الفرق أو كذا. نعم، إذا حصل تنازع يرجع الأمر إلى القاضي، هو القاضي يشرف على، إذا كانوا لا يأمن بعضهم بعضا يرجع إلى القاضي وهو يشرف على توزيعه، إما ببيعه وتوزيع قيمته. قال لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، يعني هذه صدقة من الله سبحانه وتعالى، يعني أن الله تعالى أعطاك رخصة أن تتصدق بثلث مالك بعد الوفاة، فهذه صدقة من الله عليك، المفروض أنت بعد الوفاة تعتبر المال انتقل إلى الورثة، لكن الله تعالى يعني أعطاك فرصة أن في حدود الثلث ممكن أنك توصي تقول إذا مت فثلث ممتلكاتي يكون صدقة، فهذه صدقة من الله عليك أنه يعني سمح لك بهذا، رغم أن هذا المال المفروض عندما مت انتقل إلى غيرك، لكن أعطاك الله تعالى صلاحية أن تتصدق من مالك في حدود الثلث بعد الوفاة اللي هي الوصية. يعني لا الوصية يعني بالتبرعات وكذا، حيتينا إن شاء الله حتين الوصية، يعني الوصية اللي هو على سبيل التبرع في حدود ثلث المال، هذا من المستحبات يعني إذا كان ورثته غير محتاجين إليها، يعني طبعا فيها تفصيل كما سيأتي، إذا كان الإنسان غنيا وعنده مال كثير يعني فائض عن حاجة الورثة فيستحب له أنه يتصدق، وحتى ما يوصلش للثلث يستحب أنه يتصدق يعني ولا يصل إلى الثلث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، فإذا كان يعني الإنسان غنيا وممتلكاته كثيرة وفائضة عن حاجة الورثة فيستحب أنه يوصي بشيء وحتى برضه ما يوصلش إلى الثلث. أما إذا كان يعني ماله قليلا وورثته بحاجة إليه فيكون الأحسن هنا أنه لا يوصي بشيء على سبيل التبرع، يترك ماله كله ميراثا إذا كان ورثته محتاجين إلى هذا المال، وله الأجر أنه يغنيهم من بعده عن سؤال الناس وكذا. لكن في اللي هي يعني متى تجب الوصية كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، أن الوصية تجب إذا كان على الإنسان حقوق يعني تضيع إذا لم يوصي بها، وليس يعني عليها شهود ولا بينات ولا كذا فيوصي بهذه الحقوق، هيأتينا إن شاء الله تفصيل. قال: فدل هذا الحديث وما ورد بمعناه على الإذن بالتصرف في ثلث المال عند الوفاة، وهو مذهب جمهور العلماء، ولأنه في حال المرض المخوف يغلب موته به، فكانت عطيته من رأس المال تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. يقول أن المرض المخوف عمل معاملة حالة معاملة الوصية بعد الموت. قال: ومثل حالة المرض المخوف في حكم التصرف المالي حالة الخطر، برضو ما يشبه المرض المخوف حالة الخطر، كمن وقع الوباء في بلده، وقع وباء مرض يعني معدي كالطاعون وكذا في البلد، وهو صحيح يعني هو الشخص نفسه هو صحيح لم يصل إليه المرض، لكن انتشر مثلا وباء الطاعون أو السلة أو كذا، يعني من الأمراض التي يعني جرت العادة أنها إذا وقعت في البلد يعني أصيب به يعني أهلها، ففي هذه الحالة إذا بدأ يتصدق يبقى يعامل معاملة المريض مرض الموت الذي يتصدق، يبقى نمنعه من التصدق بزيادة على ثلث المال فقط. أو كان بين الصفين في القتال، برضو لو واحد في المعركة بين الصفين والقتال محتدم يعني والمعركة احتدمت وبين الصفين في أثناء المعركة وبدأ يتصدق بماله كله لما شعر أن الموت قريب منه، فهذا أيضا يعتبر كالمريض مرض الموت، يعني هو لم يتصدق عندما كان يعني بعيدا وكذا، أول ما بدأ يعني المعركة يعني احتدمت وتوقع الموت بدأ يتصدق فيعتبر من ضمن الوصية. أو كان في لجة البحر عند هيجانه، كان مسافرا في البحر وبعدين هاج البحر وبدأت السفينة تضطرب وكذا وبدأ يتوقع الوفاة، فحينئذ تصدق بأكثر من ثلث المال، لا يقبل إلا في حدود الثلث فقط، فإنه لا ينفذ تبرعه في تلك الحال فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة بعد الموت، يعني ما زاد على الثلث يكون موقوفا إلى حين يعني استطلاع رأي الورثة بعد أن يموت، يعني حتى رأيهم في حياته لا ينفع، لابد من رأيهم بعد موته ينظر رأي الورثة فيما زاد على الثلث هل يوافقون عليه أم لا. ولا يصح تبرعه في تلك الحال لأحد ورثته بشيء، يعني ده زي الوصية لا وصية لوارث، فما ينفعش ان الواحد يتبرع بماله وهو في مرض الموت او بجزء منه لاحد ورثته، يجي يعطي لاولاده او لزوجته او كذا وهم من ضمن الورثة، لا يصح ان يعطيه الا باجازة الورثة ان مات في هذه الحال، لو اعطى شيئا لاحد ورثته دون الباقين فيوقف الى ان يموت ثم يستطلع رأي بقية الورثة، إذا وافقوا على تنفيذ هذه العطية لأحد الورثة فلهم ذلك، يعتبر تنازلا منهم عن حقهم. نعم، إن منعوا خلاص لا تنفذ، المال هذا يوضع مع الميراث ويقسم على الورثة بطريقة الميراث الشرعي. فإن عوفي من المرض المخوف نفذت عطاياه كلها أو لعدم المانع. يعني لو شخص يعني تبرع في مرض مخوف كان يتوقع أن يموت منه، فتبرع مثلا بماله كله، قلنا بس الثلث هو المسموح به والزيادة متوقف على إجازة الورثة. طيب لو عوفي من المرض المخوف يبقى التبرع هذا ينفذ في هذه الحالة، لأنه زال المانع، هو كما منعينه من التبرع لأجل إيه؟ أنه يحتمل أن يموت من هذا المرض أو يتوقع أن يموت من هذا المرض، ويكون المال هذا حقا للورثة. لكن إذا عوفي فرجع تاني إيه مثل الصحيح، رجع صحيحا ويأخذ أحكام الصحيح. في هذه الحالة نرجع بقى الحكم الهبة، إن الهبة يعني إذا وهبها وقبضها الموهوب له فليس له أن يرجع فيها في هذه الحالة. يعني لو كان هو تبرع بماله كله، مثلا وهب ماله كله لشخص وقبضه الموهوب له، احنا كنا منعينه موقفين هذه العملية لغاية ما نشوف صحته. فإذا عوفي وكان الموهوب له قبض الهبة يبقى إذن إيه؟ لا يستطيع أنه هو يرجع. أما إذا كان لسه ما قبضهاش فيبقى الأمر زي أي هبة لسه ما قبضهاش الموهوب له، ممكن يرجع في رده. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. قال ومن كان مرضه مزمنا ولم يلزمه الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف منه تعجيل الموت فهو كالهرم. يعني يقول أحيانا بعض الأمراض تكون مزمنة يعني ولا يتوقع الشفاء منها، لكن في نفس الوقت ليست من المرض الذي يقعد الإنسان في فراشه. فالمرض الذي يكون مزمنا ولا يلزم الإنسان الفراش فتبرعاته تصح من جميع ماله كتبرعات الصحيح. قال لك هذا وضعه زي وضع الهرم، يعني زي وضع الإنسان الهرم الذي أصابه الهرم، يعني كبير السن، فهذا متوقع. يعني مثلا شخص عمره مثلا 80 سنة فمتوقع أنه مثلا أنه سيعيش يعني 5 سنوات 10 سنوات، يعني مش متوقع أنه يعيش أكثر منه. فنفس الشيء لو إنسان مثلا به مرض مثلا السكري أو مرض ارتفاع الضغط أو مرض كذا، بس يعني لكنه لم يقعده، يعني لم يلزمه الفراش، بيتناول أدوية وتناول كذا وعايش مثلا، فهو تبرعاته مثل تبرعات الصحيح، يعني لا يعتبر هذا من ضمن المرض المخوف. يعني طالما لم يتدهور به الحال يعني ويصل إلى الحد الذي يتوقع دنو الأجل، لكن إذا كان يعني متعايشا مع المرض المزمن ولم يقعده في الفراش وكذا فيعامل معاملة الصحيح. قال أما إن لزم من به مرض مزمن الفراش، يعني شخص به مرض مزمن وهذا المرض المزمن يعني شديد أقعده وألزمه الفراش وأصبح غير قادر على الحركة والتصرف كتصرفات الإنسان الطبيعي، فهو كمن مرضه مخوف لا تصح وصاياه إلا في حدود الثلث ولغير الوارث إلا إذا أجازها الورثة، لأنه مريض ملازم للفراش يخشى عليه التلف. يعني الشخص مثلا به مرض من الأمراض المزمنة والمرض يعني اشتد به حتى أقعده وألزمه الفراش وصار، ففي هذه الحالة أصبح إيه؟ من قسم المرض المخوف، فتبرعاته تكون فقط في حدود الثلث ولا بد تكون لغير الورثة، يعني تبرعاته للورثة لا تنفذ وتبرعاته بما زاد على الثلث لا تنفذ. قال ويعتبر مقدار الثلث عند موته، لأنه وقت لزوم الوصايا ووقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ. يعني كون العطية أنها في حدود الثلث أو أقل أو أكثر، متى نستطيع أن نعرف أن العطية في حدود الثلث أو أكثر؟ قال لك عند الموت، لأنه ممكن وقت أن أعطى عطية ممكن أنها كانت أكثر من الثلث لكن ماله زاد بعدها. فلما حضرته الوفاة، يعني شخص مثلا كان عنده عقار، هو كان يملك عقارين فقط مثلا، كان يملك بيتين مثلا ثمنهما متساوٍ، فتبرع بواحد منهما، الواحد ده كان بيساوي نصف التركة، وبعدين وكان مريضا مرضا مخوفا، وبعد شوية يعني مثلا رزق عقارا ثالثا، فأصبح عنده 3 عقارات، وأصبح العقار اللي هو الموصى به هذا أصبح يساوي ثلث التركة، وكان نصف فكان لا يصح، لكنه عند الموت أصبح يساوي الثلث أو أقل من ممتلكاته، ففي هذه الحالة ينفذ. وأحيانا العكس، إن هو شخص مثلا كانت ممتلكاته كان تبرع بشيء وكان في حدود الثلث، بس لما حضرته الوفاة أصبح هذا الشيء قيمته أكثر من الثلث، يبقى هنا متوقف الزيادة على إجازة الورثة. قال: فتنفذ الوصايا والعطايا من ثلثه حينئذ. الوصايا والعطايا، قد يكون يعني احنا قلنا احنا هنعامل العطايا، عطايا المريض مرض الموت، هنعملها معاملة الوصايا. طب هب ان هذا المريض مرض الموت كان عنده اصلا وصية في حدود الثلث، وعنده عطايا اعطاها ايضا وهو مريض مرض الموت، فاصبح عنده عطايا ووصايا، كل العطايا والوصايا معا لابد انها ما تزيدش عن الثلث. يعني ممكن هو الوصية انه قال مثلا اذا مت فمثلا 10,000 دولار للمسجد الفلاني وكذا، واوصى بوصايا اذا مات، وبعدين اعطى عطايا منجزة وهو مريض مرض الموت، وراح اعطى عطايا منجزة، العطايا المنجزة دي برضو هنعتبرها كأنها وصايا، لابد تكون في حدود الثلث، فهنضم العطايا والوصايا كلها ونخرجها اذا كانت في حدود الثلث. طيب فان ضاق عنها، طب لو الثلث التركة لا يكفي للعطايا والوصايا معا، قدمت العطايا على الوصايا. ماشي؟ يعني الآن شخص كان مريضا مرض الموت، فهو مريض مرض الموت، فكان مثلا هو ممتلكاته لما مات وجدنا أن ممتلكاته كلها 30,000 دولار. ماشي؟ ممتلكاته 30,000 دولار، وهو كان كاتب وصية إذا مات في مثلا 10,000 دولار مثلا للمسجد الفلاني، دي تعتبر عطية ولا وصية؟ وصية، اللي هو لما قال إذا مت أو فيذهب هذا المقدار 10,000 دولار مثلا تبرع بها لمسجد بعد موته، فهذه وصية. وبعدين وهو في مرض الموت كان أخرج 10,000 دولار يعني وأعطاها عطية مثلا لأحد أصدقائه ولا معارفه، أعطاه 10,000 دولار، فحجزنا عليها لأن دي زيادة على الثلث، لأن الوصية 10 والعطية 10 وهو ماله كله 30، يبقى ده زيادة على الثلث، أليس كذلك؟ زيادة الثلثين. طيب فلما مات الآن الثلث ما يكفيش العطية 10 اللي هيعطيها لصديقه التي أعطاها لصديقه وهو في مرض الموت، والوصية 10 للمسجد، يبقى ماذا نفعل؟ نعطي العطية للصديق هذا اللي أعطاه 10 في مرض الموت، نمشيها العطية دي، نمشيها بعد ما يموت، ونعتبرها ان هي دي ايه يعني من ثلث الوصايا، والوصايا خلاص ما فيش، الثلث انتهى لا يكفي لبقية للوصايا، فاذا لا تنفذ الوصية، لا تنفذ الوصية فقط العطية. قال: لانها لازمة في حق المريض. ليه العطية مقدمة على الوصية؟ لان العطية قلنا اذا قبضها المعطى، يعني ممكن العشرة دي هو كان أخرجها أعطاها لصديقه وصديقه ده أخذها وخلاص حطها في محفظته وانتهى الأمر، فهي أصبحت لازمة له، لكن الوصية كان يمكنه أن يفسخها، الوصية كان بإمكانه أنه يفسخها قبل الموت في أي وقت، لكن العطية ما كانش هيقدر يستردها تاني، لزمت فقدمت على الوصية كالعطية في حال الصحة، زي الإنسان في وقت صحته إذا أعطى ماله وهو صحيح وكان عنده وصايا ولم يتبقى مال يكفي للوصية، فخلص العطية مقدمة، والوصية إذا لم يكفي لها المال لا يعمل بها. قال: وهناك فروق بين الوصية والعطية. هناك فروق بين الوصية والعطية، فقد قال الفقهاء رحمهم الله إن الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء. الوصية تفارق العطية في أربعة أشياء، أحدها أنه يسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأنها تبرع بعد الموت يوجب دفعة واحدة، أما العطية فيبدأ بالأول فيبدأ بالأول فيها، لأنها تقع لازمة في حق المعطي. فالآن إيه بالنسبة للوصية؟ قالك الأول والآخر كلهم سواء يشتركون، ليس هناك ترتيب بالأولويات. يعني في حالة الوصايا مثلا، لو أن شخصا أثناء حياته كان يوصي أوصى وصايا كثيرة، مثلا مرة يعني يوجد إيه شهود مثلا على الوصايا، أو أنها كانت مكتوبة أو يوجد شهود عليها، فمرة مثلا إيه أوصى $10,000 للمسجد الفلاني، قال إذا مت أعطوا المسجد الفلاني 10، ومرة تانية قال مثلا إذا مت فأعطوا مش عارف كذا لصديقي فلان، وإذا مت أعطوا كذا، فظل يوصي بوصايا في تواريخ متعددة. واضح؟ فلما جاء توفي فوجدنا أن ثلث التركة مثلا، هو تركته كان كلها $30,000، فثلث التركة 10، وهو كان عنده 3 وصايا كل واحدة منهم 10 مثلا، يبقى معناها أن الوصية اللي هي 10 دي تقسم على 3 إذا كانوا كلهم بالتساوي، يعني هو أوصى 3 مرات 10 و10 و10 30، بس هو لما مات كان تركته كلها 30، فالوصايا فقط هتخرج في حدود تلت التركة اللي هو 30، فالثلاثين دي تفرق على الموصى لهم بالنسب، يعني اللي بيستحق، يعني لو هم نسبة 1:1:1 يبقى كل واحد هياخد ثلث الايه القدر المسموح به من الوصية، اللي أوصاله ب10 هيأخذ مثلا 3,333 دولار وهكذا. واضح؟ لا فرق بين اللي أوصاله أولا واللي أوصاله آخرا، كلهم يعني سيوزع عليهم بالتساوي، هذه الوصية. لكن العطايا لو هو وهو مريض مرض الموت، فراح أعطى زيدا مثلا 10، وبعدين أعطى عمرا 10، ولما مات كان تركته كلها 30,000، يبقى المسموح بالعطايا في حدود كان 10 فقط، يبقى مين اللي ياخد 10؟ زيد، لأنه اللي أعطاه أولا، إن عطية زيد دي كانت صحيحة، وقت ما أعطى زيدا 10 كانت دي في حدود ثلث المال، فدي كانت عطية صحيحة. لما جاء أعطى عمرا 10 دي كانت عطية باطلة، لأن كان ثلث المال خلص فما تنفعش. لكن لو كان مثلا أعطى زيدا 9 وبعدين جاء أعطى عمرا مثلا 10، وكنا نعطيه منها فقط 1000 بس، لأن دي اللي هي بقية الثلث والباقي نمنعه. فيكون الترتيب في العطايا، عطايا المريض مرض الموت حسب إيه الأولويات. طيب ده أول فرق بين الوصية والعطية. الفرق الثاني أن المعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، بخلاف الوصية فإن الموصي يملك الرجوع فيها لأنها لا تلزم إلا بالموت. الله يبارك. أخونا غزالي بالداخل لو تريدون، يعني إن شاء الله يسيبون. فبالنسبة للمعطي لا يملك الرجوع في العطية بعد قبضها، لدرجة أنه كما ذكرنا أنه لو شخص مريض مرض الموت وراح أعطى عطية ماله كله مثلا لصديق له، وقبضه هذا الصديق وبعدين شفي المريض مرض الموت، خلاص راحت عليه ما هيقدر يستردها منه ده. فالعطية يعني لا يملك الرجوع فيها طالما قبضها المعطى، لكن الوصية مع إمكانية الرجوع فيها إلى لحظة وفاته. يعني لو شخص مثلا أوصى، حتى لو كتب وأشهد 20 شاهد أنه مثلا يوصي مثلا ب10,000 دولار مثلا للمسجد الفلاني، بين غير رأيه قبل الموت في أي وقت، غير رأيه قال أنا لغيت هذه الوصية، له ذلك، يحق له هذا، ممكن يرجع في الوصية في أي وقت. لكن العطية طالما قبضها المعطى لا يملك الرجوع فيه. الفرق الثالث أن العطية يعتبر القبول لها عند وجودها لأنها تملك في الحال، بخلاف الوصية فإنها تمليك بعد الموت، فاعتبر القبول عند وجوده فلا حكم لقبولها بعد الموت. بمعنى ان العطية فيها ايجاب وقبول، والوصية فيها ايجاب وقبول. العطية فيها ايجاب وقبول، لان لو جاء مثلا يعطي مثلا مبلغا من المال لاحد اصدقائه، فجاء يعطيه هذا المبلغ من المال، فصديقه هذا رفض، قال له لا لا اريده، لم يقبل هذه العطية وردها إلي، أو أعطاه ورجعها له ثاني وردها. فالقبول والرد يعتبر عند الحال، يعني في لحظة الإعطاء في نفس مجلس الإعطاء، إذا قبلها المعطى إذن يعتبر قبلت، إذا ردها تعتبر ردت. لكن بالنسبة للوصية فمتى تقبل أو ترد؟ عند الموت. لو شخص مثلا كتب الوصية أوصى أن 10,000 دولار تذهب لصديقه زيد، ماشي، في حياته، هو أوصى أنه في حياة وهو حي، يعني أوصى قال إذا مت فمن تركتي مثلا 10,000 دولار لزيد، فزيد هذا وهو حي قال له لا لا أريدها ومش عايزها وكذا، لا لا أريد هذه الوصية، ويعني لم يقبلها في أثناء حياته. بعد أول ما مات فزيد هذا قال أنا موافق على الوصية وأخذها، تمشي ولا تقبل ولا لا تقبل؟ تقبل، ماشي. والعكس برضو إذا هو حتى قبلها في الحياة وبعدين ردها لما جاء، يعني هو حي قال أوصيت 10,000 لزيد، فقال له أنا موافق، وبعدين لما جاء مات جاء الورثة يعطوله 10,000 قالوا له أوصلك بها، فقال لا لا أريدها، يبقى هنا يعتبر ردها. يعني العبرة بالقبول أو الرد هو بعد موت الموصي، هذا بالنسبة للوصية. يعني لو قبل في الموصى له، الموصى له لو قبل في الحياة ورد بعد الموت يعتبر الوصية مردودة ولا غير مردودة؟ مردودة. ولو رد في حياة الموصي وقبل بعد الموت تعتبر الوصية مقبولة، واضح؟ لكن العطية تختلف، ان العطية الإيجاب والقبول والرد يعتبر في وقت الإعطاء. نعم نعم أحسنتم. لو الآن هذا سؤال مهم، يعني لو الورثة بعضهم وافق، لو الوصية كانت طبعا الوصية لو في حدود الثلث لا لا رأي للورثة وافقه ولا ما وافقه، هذه تخرج قبل الميراث. يعني الله تعالى لما قسم المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، أول شيء الوصايا والديون وبعدين المواريث، إذا بقى شيء للورثة يبقى، لو الوصايا والديون استغرقت التركة خلاص. يعني أول شيء الوصايا والديون، الوصايا في حدود الثلث وسداد الديون، وبعدين إذا تبقى شيء للورثة يأخذونه. فالورثة ليس لهم رأي إذا كانت الوصية في حدود الثلث، لكن إذا كانت الوصية زيادة على الثلث فهنا يرجع الأمر إلى الورثة. طيب لو بعضهم وافق، قال أنا موافق على الوصية أنها زيادة على الثلث، وبعضهم لم يوافق، الذي يوافق يبقى يعني هو تنازل بحصته فقط، ممكن يتنازل عن حصته في الميراث، ليس له أن يجبر غيره، فيبقى يعني ممكن الوصية يقبل منها ما زاد على الثلث في حدود حصة الوارث الذي تنازل، وأما الوارث الذي طالب بحقه يبقى هذا لا يعني. لا، الوصية إذا كان زيادة على الثلث لا لا حرج على الميت، يعني إن شاء الله إذا رد. هو من الأصل أنه كان ينبغي أنه لا يوصي بزيادة على الثلث، لكن لو أوصى بزيادة على الثلث موقوفا على إجازة الورثة، فيعني إذا الورثة أجازوا أو لا لا حرج يعني على الورثة إذا رفضوا تنفيذ وصية الوارث فيما زاد على الثلث، لا حرج على الورثة، أو وصيته لبعض الورثة دون بعض، يعني إذا رفض الورثة هذه الوصية لا حرج عليه. الفرق الرابع والأخير بين الوصية والعطية قال أن العطية يثبت الملك فيها عند قبولها، بخلاف الوصية فإنها لا تملك قبل الموت لأنها تمليك بعده فلا تتقدم. يعني العطية إذا قبضها المعطى أصبح مالكا لها من لحظة قبضها في أثناء حياة المعطي، لكن الوصية لا تملك قبل الموت. الشخص أوصى لا يتملكها الموصى له قبل الموت، وإنما يتملكها بعد الموت. الملكية المعطى يشترط فيها القبض، نعم، سواء كان المعطي صحيحا أو مريضا لا يتملكها المعطى إلا إذا قبضها. يعني في عطية الصحيح وعطية المريض، كلاهما لا يتملكها المعطى إلا إذا قبضها. طالما المعطى لم يقبضها من حق المعطي أن هو يرجع فيها. لا، العطية تعطى فورا، لكن إذا كانت أكثر من ثلث التركة وهو مريض مرض الموت فهنا ستكون موقوفة على إجازة الورثة. لكن نعم تسترد منه، يعني لو كان المعطى، يعني لو مثلا السؤال أن لو شخص أعطى عطية وقبضها المعطى وبعدين اتضح أن العطية دي المعطي ده كان مريضا مرض الموت وأن العطية هذه أكثر من ثلث المال، يبقى الآن القاضي هيروح يطالب المعطى هذا يقول له رجع تاني اللي أخذ، لأن ده إيه ليس حقك، هو ما كان يحق لك، فيرجع الزيادة على السدس يرجعه مرة تانية. واضح السؤال؟ لو شخص أوصى يعني لما مات، يعني بالنسبة لمقدار كون الوصية أنها في حدود الثلث أو أقل أو أكثر، العبرة وقت الموت مش وقت أن يوصي بها. يعني لو أن شخص فقير مثلا لا يملك شيئا وأوصى قال يعني أوصي $100,000 تبرعا مثلا بعد موتي للمسجد الفلاني، وما كان يملك $100,000، فالآن هذه الوصية يعني قطعا أنها زيادة على الثلث وقتها أن أوصى بها. لكن وسع الله تعالى عليه وأصبح يمتلك $1,000,000، فأصبحت الوصية هذه دخلة في حدود الثلث، عشت ممتلكاته عند الموت، تنفذ هذه الوصية، تنفذ طالما وقت الموت. يعني هو وقت ما وصى بها كان زيادة على الثلث، لكن لما مات وجدنا أنها أصبحت في حدود الثلث أو أقل من ممتلكاته. يعني واضح هذا السؤال، يعني الصورة، يعني شخص مثلا ممتلكاته كلها مثلا $1,000 ولا $2,000 وأوصى، كتب وصية ورقة وأشهد أو أشهد عليها الناس، قال إذا مت $100,000 من ممتلكاتي للمسجد وصية، فوقت ما وصى كان الوصية دي زيادة على الثلث، وبعدين لما وسع الله عليه ولما جاء مات حسبوا ممتلكاته وجدوها $1,000,000. هل نقول ان والله هو الوصية يوم ما وصاها كان زيادة على الثلث فما تقبلش، ولا نقول ان هي والله الان الوصية حاليا من ممتلكاته دي بتساوي عشر ممتلكاته فتقبل؟ الوصية تقبل ولا لا؟ تقبل ويعمل بها. دي صورة. ممكن صورة تانية تحصل العكس، ان شخص كان يمتلك $1,000,000 فقال يعني أوصي $100,000 من ممتلكاتي للمسجد، وهو وقت ما قال كده كان يمتلك $1,000,000، بس حصل انه خسر في التجارة وخسر في كذا، ولما جاء مات شافوا تركته وجدوا تركته مثلا $200,000 وهو كان موصي $100,000 للمسجد، ووقت ما وصى كان في حدود الثلث او اقل، لكن الان اصبحت اكثر من الثلث، يبقى بس ناخذ في حدود الثلث ناخذ مثلا يعني نقسم لو مثلا 210 يبقى ناخذ 70,000 والباقي 30 لا ناخذها لا تعطى وصيه ترد الى الورثه الا اذا الورثه وافقوا قالوا ماشي ادوا 600 يبقى ده تبرع من الهجره. واضح ان شاء الله؟ نعم تفضل. نعم وهذا سيأتينا إن شاء الله أن الحقوق التي تجب في مال الميت لما يموت في تكاليف الدفن تكاليف الجنازة نفقات الوفاة وفي الديون وفي الوصايا فثمن الكفن يعني تكاليف الدفن هذه مقدمة أول شيء هذه أول شيء قبل الوصايا والديون ثم الوصايا من بعد وصية يوصى بها ثم الديون ثم الوصايا الديون ثم الوصايا يعني والآية الكريمة قالوا أن رغم أن هم يعني الآية الكريمة تقدمت فيها الوصية على الديون لكن يعني قالوا التقديم هنا حتى يعني للعناية بها وكذا لكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية فالديون تيجي قبل الوصية يبقى إذن نفقات الدفن أولا ثم الديون ثانيا ثم بعد ذلك نبدأ في الوصايا بعد ما نسدد الديون ونفقات الدفن. نعم الديون في منها دين لله تعالى ودين للمخلوقين ففي دين لله تعالى وديون للمخلوقين دين لله مثل زكاة مثلا لم يخرجها أو أجرة الحج إذا كان لم يحج فيخرج من تركته ما يحج به عنه وكذا وفي ديون للناس يعني للأشخاص فطبعا هناك برضو مذاهب فقهية يعني مثلا بعض المذاهب عندهم أن حق الله تعالى يسقط بالوفاة هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن حق الله تعالى يسقط بالموت وبعض الفقهاء مثل الإمام مالك رحمه الله يقول حق المخلوق هنا يقدم لأن حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاححة فنقدم الأول حقوق المخلوقين وإذا فاض نخرج حقوق الله والإمامان الشافعي وأحمد يقولون لا حق الله دين الله أحق أن يقضى كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك أول حاجة قبل ما تسدد ديون المخلوقين تسدد الحقوق التي لله تعالى اللي هي الزكاة إذا كان ما أخرجش الزكاة ونخرجها وبعدين أجرة الحج إذا كان لم يحج نخرج من ماله أجرة ما يحج به عنه إلا إذا واحد من الورثة تبرع أنه يحج عنه مجانا وبعد كده نبدأ نسد ديون المخلوقين يعني وبعد الديون تيجي الوصايا إذا فضل شيء بعد الديون نبدأ بالوصايا ثم الميراث الميراث بقى آخر شيء يعني بقى نفقات الدفن ثم الديون ثم الوصايا ثم المواريث بعد كده هو حيجينا إن شاء الله يعني حيجينا تفصيل أكثر بعد شوية إن شاء الله الله يبارك حيجينا إن شاء الله حيجينا إن شاء الله في صفحة 184 الحقوق المتعلقة بتركة الميت فنأخذها بالتفصيل إن شاء الله دي تعتبر من ديون المخلوقين يعني تعتبر من ديون المخلوقين إذا أصحابها لم يتنازلوا عنها تعتبر من ديون المخلوقين لا دي تعتبر من يعني السداد اللي هو ما عليه من الديون يعني مثل نفقات العلاج وكذا هذه لا تعتبر من الثلث ليست من باب العطايا ولا من باب طيب الله يبارك طيب ان شاء الله نتوقف هنا يعني ونسأل الله تعالى أن يفعل إياكم وقل أصلاح. طيب في الأسبوع القادم يعني عندي سفر إن شاء الله، ف يعني درسنا القادم حيكون يوم الاثنين، الاثنين ليس هذا، الاثنين اللي بعد إن شاء الله بإذن الله، يعني ماشي الاثنين اللي بعد. في يعني بعض الاختبارات كذا إن شاء الله، إيه يعني هذا اختبار اللي هو يسموه open book، يعني إن شاء الله مسموح ب مسموح باستعمال الكتاب إن شاء الله. طب من أساتذة بتاعت التيشيرت هذه اللي هجيبها لنا الله يبارك فيك الله يكرمك. فبس الإخوة المسجلين معنا يعني اللي يحبوا يدوا الاختبار إن شاء الله يكون مسموح باستعمال الكتاب، يعني إن شاء الله تجيبوا عنه خلال أسبوعين وتجيبوا الاثنين اللي بعد القناة.